مستمعي العزيز، يسعد مساكم وين ما كنتوا عم تسمعونا. ولابق على جمالك لكل دقيقة تحبيني وفي تشوفي حالك، لكل دقيقة تحبيني وفي تشوفي حالك يا ريت. وأهلا بكم على أسير أمواج من طرطوس. لكل دقيقة تحبيني وفي تشوفي حالك، لكل دقيقة تحبيني وفي تشوفي حالك شايف. وأكيد رح كون معكم أنا صباح إبراهيم في الإعداد والتقديم. أهلا بكم. عرفتك وعرفتيني من وين طلعتيني وكيف جيتيني، بشكر الله ميت مرة عرفتك وعرفتيني، بشكر الله ميت مرة عرفتك وعرفتيني. شايف شايف حالي فيكي الله. مستمعي الأعزاء أهلا ومرحبا بكم. طبعا فقراتنا اليوم كثير يوم متعددة ومتنوعة. فقرتنا الأولى هي الخوابي خواب الكلام، وضيف خواب الكلام لهذه الحلقة الأديب والقاص الأستاذ حسن إبراهيم الناصر، وهو عضو اتحاد كتاب العرب يكتب القصة القصيرة، وصدر له حتى الآن 6 مجموعات قصصية. أستاذ حسن أهلا ومرحبا بك على أسير أمواج، أهلا وسهلا فيك. مساء الخير إليك، مساء الخير لطرطوس، وتحية حب وتقدير من شرفات الحبق والبحر لأبطال الجيش العربي السوري الذين يدافعون عن سوريا بأرواحهم. تحية حب وتقدير لقائد الوطن، تحية حب وتقدير وطوبة لآل الشهداء والجرحى والمفقودين جبال الصبر. أهلا وسهلا فيك أستاذ حسن. بداية يعني بهذا البرنامج نود لو يعني تتخيل نفسك بأنك برحلة أو مشوار أو في مكان في واحة وتحتاج أن يكون معك صديق أو كتاب، فإذا طلب منك أن تختار صديق، من هو هذا الصديق ليكون لك رفيقا في هذا المشوار؟ هلا الكتاب هو الصديق طبعا، صحيح. الكتاب هو خيره. نعم. كما بس بدك تختار لنا صديق وكتاب. فهو الكتاب هو للفيلسوف الأستاذ زكي الأرزوزي. نعم. الكتاب الفن والإبداع، وفيه بعض المقالات اللي له علاقة بالسياسي والشعر الجاهلي. نعم. هذا الكتاب صراحة دائما أنا قبل ما نحكي عنه الصديق مين راح يكون الصديق؟ أنا كمان الأستاذ الكبير، أنا عم أحكي عن قلت لك أنا من المقدمة إنه عن الشاعر الكبير الأستاذ سليمان العيسى. نعم. يا ريت يكون هو أكثر وأكبر من صديق، هو معلمنا وأستاذنا وأديب كبير، تربينا على نشيد، تربينا على قصائده وعلى مواقفه الوطنية. طيب خلينا نبدأ مع فقرة الصديق، واخترت حضرتك الشاعر الكبير سليمان العيسى، شاعر الطفولة، فتخبرنا أكثر عن هذا الشاعر الكبير سليمان العيسى، عن ولادته، عن هويته، عن يعني كل ما يتعلق بهذا الشاعر الكبير. طبعا هو يحتاج إلى بحث كبير، وهناك مجموعة كبيرة من الكتب اللي أصدرت، ومن كتاب اللواء اللي أصدرته بالاشتراك مع زوجته الدكتورة ملك أبيض. نعم. هو ولد الشاعر السوري سليمان العيسى في قرية النعيري بإمطاكي باللواء اسكندرون عام 1921، وهناك تلقى تعليمه الابتدائي وكذا، وكان هو من المناضلين الأوائل اللي حاولوا بشتى الوسائل أنه يقاوموا الاحتلال أو الاستعمار التركي أو سلخ اللواء عن سوريا الأم. ومن ثم هجر مع الكثيرين أنه بعد أنه ما صارت الانتخابات والتزوير في الانتخابات برعاية فرنسية إلى حماة، ومن حماة إلى دمشق، ومن دمشق إلى عدة محافظات، ثم ذهب إلى بغداد وبالإدارة المعلمين هناك، وعندما عاد أصبح يدرس اللغة العربية. نعم. وكان موجه في وزارة التربية. نعم. ولكن في بعام 1967 أثناء أثناء الهزيمة أو ما تسمى نكسة حزيران، ارتأى الشاعر الكبير سليمان العيسى بأنه حتى يخرج من حالة الأحباط اللي واجهها كثير من النخب المثقفة والكتاب والأدباء في تلك الأيام، لأنه يتجه إلى الأطفال، وكتب دواوين للأطفال، واتجه للأطفال بأنه يكتب هو عن الأطفال، وشارك بمجموعة كبيرة من المهرجان، وذهب إلى اليمن وعلم باليمن وله مجموعات كبيرة من وهو من المشاركين في تأسيس حزب الباس العربي الاشتراكي في البدايات. صحيح. وله معاناة، ويحكي هو، أنا سمعت له قصة أنه كان عندما يوزعوا منشور للحزب أنه يذهبوا من محافظة لمحافظة سيرا على الأقدام. صحيح. هؤلاء حتى الكبار اللي كرسوا أنفسهم وحياتهم وشعرهم وأبداعهم من أجل تنشئة أجيال حقيقية هي اللي تبني الوطن. نعم. المهم أنه أنا بدي وصل هذه المقولة، أنه الموضوع ليس موضوع أنه والله بنعمل مهرجان وبنجيب منه مجموعة من الأطفال وبيسمعونا شو بنقول لهم أو شو بنحكي لهم عن الإبداع. نعم. لا، الفكر الحقيقي هو الانطلاق من الأسرة ثم المدرسة. نعم. أهم نحن في هذه الحرب العدوانية على سوريا إلى نتائج عكسية على الجيل كبيرة جدا. نعم. لذلك نحن فعلا بحاجة لهذه القامات مثل قامات سليمان العيسى الله يرحمه، وفي كثير من الكتاب والأدباء، إن نحن بحاجة إلهم، أن ننطلق إلى المدارس إلى الأجيال لحتى نكرس هذا الاسم ما ينسى، كما يقال كي لا ينسى هذا الجيل، أنه يكون هناك فعلا نخب حقيقية، نخب أدباء وشعراء وكتاب وقاصين وروائيين وباحثين يتجهوا إلى المدارس حتى ينشأ هذا الجيل ويعرف هو انتماءه الوطني وانتماءه هويته وانتماءه العروبة وانتماءه العروبي وانتماءه القومي. فالشاعر الكبير سليمان العيسى عمل على هذه المواضيع، الهوية والانتماء والحالة الوطنية. حلو. والفكرية. صحيح. والمجتمعية. هذا كان واضح في كل كتاباته، كان واضح كثير هو بكتاباته وقصائده الشعرية. نعم. طيب أستاذ حسن، رح نتوقف مع الاستراحة الغنائية الأولى ثم نتابع الحوار مع حضرتك وحديثنا عن زكي الأرسوزي. على باب موقف تنودع الأحباب، نغمرون وبتولع بدينا بالعذاب، على باب نوقف تنودع الأحباب، نغمرون وبتولع بدينا بالعذاب، وبواب بواب شي غرب شي صحاب، شي مسكر وناطر تيرجعوا الغياب، وبواب ذكروا ناطر تيرجعوا الغياب، لبواب نودع الأحباب، نغمرون وبتولع إلينا بالعذاب، وبواب بواب شي غرب شي صحاب، شي مسكروا ناطر يرجعوا الغياب. وبعد هذه الأغنية الجميلة نعود للحوار مع الأستاذ حسن إبراهيم الناصر، وكانت الأغنية لفيروز أكيد بتذكرك بي. لماذا اخترت هذه الأغنية؟ هلا فيروز بشكل عام هي الصباحات، هي فنجان القهوة، هي العزف الناي، هي البراري، هي كل شيء جميل، بيادر، هي كل شيء جميل في الحياة. صحيح. بصراحة يعني. صحيح. وبذكرك، ولكن هذه الأغنية هي الأبواب، هي الوداعات، منها بتستقبلي الفرح ومنها بتودعي وبصير عندك حالة حزن. صحيح. فهذه الأغنية بتعطي هذا النمطين من الحياة بنفس اللحظة. حلو. إنه أنت ممكن تكوني عم تستقبلي حدا. صحيح. ويكون حالة فرح أو عم تودعي حدا ويكون حالة حزن ووداع. صح الحكي. أستاذ، يعني قلت بأنه اخترت حضرتك الكتاب هو دراسات في الفن والفكر والأدب لزكي أرسوزي، فماذا يمكن أن نتحدث عن هذا الكتاب وماذا يتضمن أيضا؟ هلا بس لو سمحتي لي بس لمحة عن الشاعر الكبير سليمان العيسى. طبعا سليمان العيسى شاعر وكتب أناشيد للطفولة والأطفال، وهو توفي عن عمر يناهز 92 عاما بعام 9/8/2013، وخلف رحقولة، هاي المقولة اللي كتب عنه كتير من الأدباء. نعم. انه تاركا وراءه اطفالا صاروا رجالا لن ينسوه ولن ينسوا سوريا. اكيد صحيح، اكيد الجيل اللي عم بيدافع عن سوريا هو جيل، هو هذا الجيل، هذا الجيل حقيقة، او ابناء هذا الجيل، احفاد تشارين واحفاد هذا الجيل يعني. صحيح. أما من ناحية الفيلسوف، كما يقال عنه فيلسوف سوريا الكبير سليمان الأستاذ زكي الأرزوزي، وأنا هون بدي أكد على مقولي أنه يجب هذه القامات أنه ما تنشال من مناهج التربية، سواء بالتربية أو حتى بالحياة الجامعية أو وين ما كانت، حتى الأجيال تضل تعرف مين هدول الأدباء الكبار اللي ضحوا بحياتهم وثقافتهم وفكرهم وحياتهم الاجتماعية، وفي منهم انتقلوا من مدينة لمدينة ومن يعني واختاروا حياة الشظف مثل ما يقولوا، والحياة الصعبة، على أنه يؤدوا رسالتهم لهذا الجيل وينقلوا عبر هذه الأجيال. ولد الأستاذ الكبير الفيلسوف زكي الأرزوزي وهو ابن محامي كان كبير بأنطاكيا عام 1900 وفي مدينة اللاذقية، وكان والده نجيب بن إبراهيم الأرزوزي في الحركة القومية العربية. نعم. ثم انتقل إلى لواء اسكندرون، ويحكى أن الأرسوزي كان منذ طفولته كان نابغة، حتى أنه كانت والدته هكذا كتب، وهو أصدر له 6 مجلدات صادرة عن وزارة الثقافة في سوريا. نعم. حتى في مدينة اسمها أرسوزي. تمام. وعندما تفوق هو بالمدرسة وتعلم، كمان أرسلته السلطات ليتابع تعليمه بفرنسا، وهناك تعلم ماذا تعني الفلسفة والحرية ودرس الفلسفة. نعم. وعندما عاد وحاول أنه يعلم الأجيال السوريين أو الطلاب السوريين، وجد أنه بالمدارس اللي ترعاها تركيا واللي مسيطر عليها الانتداب الفرنسي، أنه حاطين صفوف طائفيا، حتى الصفوف ضمن المدارس كانت طائفيا. فهو حاول يحارب هذه الفكرة بكل الوسائل، هو ووالده، وتعرضوا إلى التوقيف والسجن كذا مرة. إلا أنه في أحد المرات هو يحكي بكتاباته ويقول في كتاباته أنه كان عم يعطي درس عن الحرية اللي تعلمها هو بفرنسا، فلما إجا المندوب الفرنسي وشافوا وسمعوا شو عم يقول، قالوا هذه المعلومات بفرنسا، انت ما بيصير تعلم هدول السوريين لانهم بيطلعوا ضدنا، بيتعلموا بيصيروا يتثقفوا ويصيروا يعرفوا شو معنى انه لازم يتحرروا من الاستعمار. صحيح. وشو معنى، فهذا الدليل ما بيصير توصلك افكار، اسقطي هذا المقولة على واقعنا الحالي. هدول المنبهرين بفرنسا والمانيا وامريكا وبريطانيا، خليني اعرفوا انه هذه الدول هي دول احتلال. صحيح. وهذا الاستعمار هذا هو الاستعمار القديم، صار بوجوه جديده. صحيح. وانه ما بيساعدوا مشان حقوق الانسان، وانا حالي هوني، وانه هوني في بسوريا ما تسمى بين قوسين ثورة، وأنه هو عبارة عن خوني وأدوات وعملاء لهذا الاستعمار كما كان في القديم. صحيح. وهكذا تم سلخ لواء اسكندر وهم يعملون على هذه المقولة، باع بياع حق العودة وبياع القضية الفلسطينية بما تسمى حاليا صفقة القرن، ومحاولة سلخ أو تقسيم سوريا، ومن بعد العراق ومن بعد اليمن ومن بعد حتى هذه الدول الخليجية، دول النفط أو دول الكاز كما تسمى. نعم. سوف تتعرض إلى نفس هي. إلا نعم. أنه الجيش العربي السوري وبحكمة السيد الرئيس استطاعت سوريا خلال هذه الحرب السنوات العجاف أن تعتمد، وكان التأسيس مبنى على هذه الفكر وعلى فكر والقائد المؤسس باني سوريا الراحل الكبير حافظ أسد. نعم. أستاذ حسن، يعني بعد هذا اللمحة، هذه اللمحة عن زكي الأرسوزي، أيضا اخترت كتاب له هو دراسات في الفن والأدب والفكر. نعم. ياريت تخبرنا أكثر عن هذا الكتاب. نعم. أهميته، وبالتالي ماذا يتضمن من أفكار من أهم ما يعتمد عليه كان الأستاذ الكبير زكي الأرزوزي هو اللغة العربية. فكان حاول بشتى الوسائل تكريس اللغة العربية عند الأجيال، فاعتمد على كتب عن الشعر الجاهلي، وكتب عن الكتاب والباحثين التاريخيين ومن بيناتهم، وكتب عن الفن والإبداع ودور الإبداع في تنشئة فكر الإنسان. وحقيقة هلأ كما في هذا الوضع أنا بعمل دائما أسقطات، أنه نحن بحاجة لتكريس ثقافة الوعي المجتمعي واستنهاض حالة الوعي المجتمعي. صحيح. فهو الأستاذ الكبير زكي الأرسي كان يعمل على هذه المقولة، ونحن منه يعني أنا منذ أنا بعرف أنه أنا من يوم اللي ولدت وصرت أعرف أحكي وأقرأ انتشأنا على أفكار زكي الأرجوزي وأشعار سليمان العيسى والمفكرين والكتاب العرب المنتمين للقومية العربية. فأنا بقول أنه هو عمل على أنه دور الفن، ماذا يعني الفن بحياة الإنسان؟ هو الحب، الحب الذي يبني، الحب اللي تضحي، الحب اللي بلا ثمن، ما له ثمن. يعني والله حتى أنا إذا ما بيعطوني منصب فلاني أو ما بيحطوني مدير كذا أو ما بيشيلوني معناتها ما لا، الحب انه انت انه نعلموا الاجيال هذيك وهيك لازم. اذا هذا الكتاب يركز على عده نقاط، ثلاث حالات. الحاله الاولى هو الفن والابداع والشعر الجاهلي واللغه، فهو في المقدمه اللغه العربيه تحليلاتها معانيها دورها ماذا تعني، ما وهناك عنده كثير يحلل حتى الكلمه، يحللها الى عده مقاطع، وكل الى شو الى دلاله، شو دلالتها، ماذا إذا أجد في موقع شعر ماذا شو هو دلالته، وإذا في موقع قصة شو دلالته، وإذا في موقع رواية ما هي دلالته. وحكى على النخوة العربية طبعا والشعر الجاهلي له علاقة كتير بالنخوة، وجايب قصيدة عمرو بن كلثوم هي عن أنه عندما تذهب بيكون لا والدته بيكون هو كتير معتز وهو أخذ بنت المهلهل الزير سالم من بني تغلي، فبيكون التبع أو هيك يمكن نسيت، فبيكون هو كتير معتز وبأنه هو أمه أو زوجته أنه هي أمري كل العالم، فبيقولوا لا هناك امرأة لا ما بتستطيع أنك تأمريها أو تطلبي منها، فبيقول له مين، بتقول له هي أمه لا الشاعر عمرو بن كلثوم، فبيعزمه لعنده على الضيافه، فهي بتقول له انه ناوليني الصحن من عندك، ما بترد، فبتكرر عليها سؤال فبتصيح وتغلبها، فهو بيفكر انه امه انهانت، فبشيل السيف بيقتله للملك. ايوه، فبيقول له ابا هندي لا تعجل علينا ونحن الى اخر القصيدة، يعني قصيدة كثير كثير جميلة. ومنها بيقول انه صراحة يعني قصيدة جميلة جدا، كثير حلوة وكثير فيها هيك صحيح فيها نوع من التسرع بالحكم. على طالما نحن حكينا عن كنت مخترنا هذا اليوم الكتاب باحث هيك وحاكي عن ابن خلدون وحاكي عن المعري وحاكي عن الغزالي بنفس الكتاب. حكيت بهذا الكتاب يعني فعلا يعني اعطيت قديه مهم القراءة، ولماذا تراجعت القراءة والمطالعة، وكيف يمكن ان نعود ابنائنا واطفالنا على القراءة والمطالعة والمتابعة. بصراحة انا هاي المقولة بدي وصله انه هذه الكتب هناك 6 مجلدات كبيره صدرت عن وزاره الثقافه الى هذا الفيلسوف السوري الكبير، اين هي بالنسبه للجيل؟ اين هي؟ وين المحاضرات اللي عم تنعمل عنها؟ وين هي ما عم تدرس؟ لماذا؟ وهناك دواوين شعر لسليمان العيسى، وانا ما عم قلل من دور الاخرين لا، بس فعلا هدول يعني هن ندروا حياتهم. يعني طيب كيف نعود ابنائنا على المطالعه؟ انا بشوف انه يجب ان يكون هناك اتفاق او اي شيء بيقول شراكي ما بين اتحاد كتاب العرب ووزارة الثقافة والتربية والمسؤولين الثقافيين والمناهج ووزارة التربية. نعم. انه هذه اذا ما بدها تدرس بشكل تدريس يكون هناك دائما لقاءات جماهيرية او لقاءات مع المدارس، بيكون في مجموعة من الكتاب والنخب والصحفيين والفنيين يشتركوا حول هذا الموضوع حتى تضل الاجيال مترابطة. يعني انا حاولت، معلش عندي بنت حفيدتي يعني الله يخليها مريم هي صف تاسع، فانا امبارح اعطيتها هذه الاوراق تقراها، ما كانت تعرف شيء عنها، ما بتعرف مين هو زكريا الأرجوزي، ويعني قارئ قصيدة عن سليمان العيسى. فأنا لا، هذه الأوراق اللي عندي واللي كاتبها أنا ومدة وجهزتها أعطيتها إياها تقرأها، رغم أنه هي عم تدرس يعني لها عم تحضر حالها صف التاسع السنة الجاي. فما قلت لها ولا كلمة، قلت لها قري لي هالأوراق وبس. أنا عم أقول أنه بعد فترة بسألها هيك بتصير عندها معلومة يعني شو إحنا بنحط مقولي. تحية إلى بنات الأجيال. شو يعني بنات الأجيال؟ يعني بنات فكر الأجيال. صحيح. هذه يعني إذا صحيح. ما كان في تكريس وهناك كما أقول شراكة ما بين اتحاد الكتاب العرب والصحفيين ووزارة التربية ووزارة التعليم العالي ووزارة الثقافة لتأهيل إلى المدارس حقيقة مثل ما فعل الشاعر الكبير سليمان العيسى بالـ69، اتجه إلى الأجيال. هذه الأجيال هي التي سوف تستمر في مسيرة بناء سوريا. هذه الحقيقة حتى يكون لهذه الإنجازات الكبيرة والانتصار الكبير والتضحيات الأسطورية التي قدمها رجال الجيش العربي السوري حماة الديار ومعهم القوى الرديفي وقوى المقاومة، حتى يكون أثمرت هذا الفكر اللي حتى يخرج هذا الجيل من الضياع. وإلا هذه الحرب انعكاساتها بصراحة على المجتمعين كثير صعبة. أكيد. رح نتوقف مع الاستراحة الغنائية الثانية ثم نعود للحوار مع حضرتك. تفضل. ما ودعوني ما شافوا عيوني ما ودعوني ما شافوا عيوني راحوا راحوا وحدي خلوه يا عم ما ودعوني ما ودعوني ما شافوا عيوني ما ودعوني ما شافوا عيوني راحوا راحوا وحدي خلوه نعود للحوار مع الأستاذ حسن إبراهيم الناصر. وشفتك كثير كان في انسجام واضح مع هذه الأغنية وتأثر بصراحة. هذا يعني هو فؤاد غازي الله يرحمه بشكل شخصي، هو إنسان بشعر أنه بيغني لكل واحد له علاقة بالفلاح والعمال والأرض، والأرض والإنسان بصراحة. ولكن هذه الأغنية أنا بتذكرني بأهلي الشهداء كما حال بقية الأسر الشهداء وأهل الشهداء، إنه غالبية الشهداء أغلبهم راحوا ما ودعونا بصراحة. الله يرحمه. يعني وفي منهم مثل حالتنا نحن لم نستلم جسامينهم ولم نعرف عنهم أي شيء. فهذه الأغنية دائما أنا بحطها بشعر إنه مثل ما بتوجعني بتريحني. فانه ما ودعونا حقيقه. الله يرحم كل الله يرحم الشهداء والله يصبر اول الشهداء. امين يا امين يا رب. ان شاء الله يا رب ترجع. اسمحي لي بدي بس هيك مقطع صغير من احد القصص المجموعه اذا بدك. تفضل. اي قصه هلا بدنا نحكي عنها نحن؟ هاي القصه المجموعه القصصيه. استاذ حسن، يعني هلا الفقره التاليه عن اعمالك الادبيه، نتاجك الادبي حتى الان 6 مجموعات قصصيه، ريد هيك نذكر بهذه المجموعات القصصيه. طبعا عندي أنا كاتب قصة وأنا هاوي قصة، فمكتب لأني بحب الكتابة وبحب الإبداع وبشعر أنه يجب أن يكون للإبداع دور حقيقي في مسيرة بناء الوطن والجيل والأجيال. هذه المجموعة اسمها هي من حكاية العشق، وهي مهداة. هي المجموعة الأخيرة. المجموعة الأخيرة وهي نعم. المجموعة السادسة، وهناك سابقة وكلها صادرة عن اتحاد كتاب العرب. هي الإهداء إلى والدي الشهيد إبراهيم موسى الناصر، إلى أرواح الشهداء مواكب الضوء كي لا نضل الطريق، إلى رفيقة الحياة عليا. وهي من وحي أبجدية العشق، لن ينتهي الزيتون ولن تنتهي حكايانا. هذه بداية هذه القصة. في تبدأ هذه القصة بقصة عنوانها الخروج من الخراب، وهي إلى علاقة بهذا الواقع المرير الذي أنتجته هذه الحرب العدوانية على سوريا وعلى واقع المجتمع. فما لو سمحتي لي في مقطع فضل. صغير حتى منقول له أنه نحن بدنا نكسر إرادتنا فضل. من تضحيات كبيرة كبيرة. أسمعيني جيدا، لن أكفر بالحياة حتى ولو صارت كل الأشياء الجميلة نافرة ولو ضاقت الأمكنة وأصبحت الوجوه مجرد أقنعة وتفسخت أو تشوهت بفعل المال أو نشفت بفعل الصبر والتعب والبحث عن لقمة العيش. لم يزل في الحياة يا ميساء من إذا لاقاك يبتسم. لم يزل في الحياة من إذا لاقاك يبتسم من جوات قلبه حتى ولو أهلكته الحياة من التعب. وبما إن ميساء شربت من ثغر العاصي بدت آية تهفف بالجمال. قلت ذات مطر تركيني أفكفك أزرار الخوابي. هاي البرنامج تبعكم الخوابي. كي يندلق العطر في كفي ولم أزل مسكونا فيه. تأكدي كلما رأيت وجهك أشعر إن الحياة أجمل. هذه القصص اللي أنتجتها الوداعات الموجعة. نعم. كمان في قصة كمان في عنوان لقصة الوداعات الموجعة. وداعات موجعة. كم هذه المجموعة كم قصة فيها؟ والله بعتقد يعني أكثر من 10 قصص على ما أعتقد فيها. يعني نعم يعني مجموعة قصصية تتحدث أكثر. أكثر مجموعات أكثر قصص هذه المجموعة تتحدث عن الواقع والحرب الكونية والمجيعات. هي 13 قصة. 13 قصة تبدأ بالإهداء. هي 13 قصة. الخروج من الخراب. إليك يأخذني الحنين وهي إلى الشام بعد اللي أنا تركته وجيت هون. يعني نعم. طيب أستاذ حسن يعني تعرفنا بالمجموعات القصصية التي صدرت لك قبل هذه المجموعة. عندك 6 مجموعات. عندي 5 مجموعة. عندي 5 قبل. هي أول مجموعة لا مكان يتسع للحب وهي صادرة عن اتحاد الكتاب العرب بعام 2001. والمجموعة التي تليها أيام بلا أوراق وهي هي على طبعتها في مطابع خاصة عام 2001 كمان. بعد منها بال 2003 جمرات الشوق وهي العلاقة بقصص رومانسية والعلاقة بالحياة. بعام 2004 أيام بلا سور وهي تبدأ بحكاية سقوط بغداد عام 2003 على يد الاحتلال الأمريكي. فهي ثم إلى 2013 امرأة من ندى. نعم. وهي العلاقة بالقضية الفلسطينية ويعني حكاية عن عن الوطن. وأخيرا هذه المجموعة حكاية العشق وهي عن قصص لها علاقة بالمحبين وبعشق الوطن. بعشق الوطن وعشق الوطن وإلى علاقة بهؤلاء أو الأمهات وال الكبيرات اللي طيب. هن مسمين حبق الدار اللي نطروا أولاد ما أجت واللي نطروا والتي نطرت حبيبها ولم يأتي ولم واللي ما لم تزل في هناك كثيرات منهن ينتظرن. طيب أبطال قصصك أستاذ حسن هل هي من الواقع أم من الخيال أم هناك مزج بين الواقع والخيال؟ على أكيد بكل حالي هناك مزج ما بين الواقع وبين ولكن في الغالبية هي مستوحاة من الواقع. نعم. يعني هناك قصة أنا مثلا حكاية العشق هي نفسها اللي تسمى هي قبل المرة تحدثت عن أنه عندي كان ابن صديق وهنال شرف الشهادي بمدينة حلب وتخيلت أنه هذا الشهيد النقيب رافع علي عز الدين عز الدين علي أنه له حبيبي تنتظره وكانت هذه القصة. وهناك من أنين الروح من أنين الروح هي مهداة إلى أهلي أنا الذين استشهدوا في قرية معان في 9/2/2014. فاستوحيت أنه يا ريت أنه استطعت أوصل إلى أهلي. وهناك قصص عن أنه كيف مثلا إحداهن انتظرت أنه جاء نبأ أنه استشهد زوجها وأنه خلص راح وكذا. فهي وكانت هي بنت دمشق وتعيش مع أهله هوني بأحد قرى الساحل السوري واضطرت أنه راحت لما سمعت أنه هو خلاص استشهد ما بقى في شيء. ضلت فترة مثل ما بيقولوا وراحت ما بقى في شيء يربطها إلا أنه تبين أنه لا لم يستشهد. طيب. كان مأسور وأجى من الأسر وعادت هذه القصة من أول وجديد. نعم أستاذ حسن يعني هناك من يقول بأنه القصة جنس أدبي مظلوم. هل هو مظلوم؟ ما بعرف أنا إذا فيني أعبر عن هذا باعتبارك قاص وباعتبارك كنت عضو بجمعية القصة. القصة بنت الرواية. نعم. القصة بنت الرواية. يعني الرواية هي مجموعة من الحكاية. القصة جزء من هذه الحكاية. هناك من يستطيع أن يعني بيختصرها بمفردات، مثلا بما يسمى هلق من جديد عم يعملوها القصة القصيرة قصيرة جدا. نعم، ومضى أو الومضات. أيوة. نعم. أما القصة هي يعني أسرع أو أكثر كثافة من الرواية، يعني هي مختصرة لمجموعة حكاية من الرواية، فبتجي هي معبرة عن حالة، قد تكون عن حالة اجتماعية، عن حالة عشق، عن حالة حب، عن حالة وطنية، عن حالة، إلا أن أقل من الرواية ولكن تحمل نفس الفكرة تبعية الرواية. أنا هيك بشوف. نعم. فالقصة القصيرة يعني هي متوصلة، أحيانا فيها شعر. صحيح. يعني وما بعرف، أنا بقوله إنه أنا ما بعرف أكتب الشعر، ولكن أنا بشعر إنه الكلمات هي بتعطيك حالة. يعني الإنسان الذي يبحث عن مفردات بتمثله، يعني أنا بكتب حالتي بصراحة. صحيح. صحيح. بكتب حالتي أنا، يعني أنا شو بشوف الحياة. أنا ما بدي يعني بس إنه والله إنه أنا كتبت والله حالي إبداعية مثل ما كتب الكاتب الفلاني. أنا لا، أنا بكتب أنا ماذا أرى وماذا أؤمن فيه، وشو هو وما هي المقولة اللي أنا بدي وصلها. طيب. للمتلقي أو القارئ. طيب أستاذ حسن، باعتبارك يعني أنت قاص وعضو بجمعية القصة القصيرة في اتحاد كتاب العرب في سوريا، كيف ترى واقع القصة السورية بشكل عام والقصة في الساحل السوري؟ هلا هي تحتاج إلى نقاد، يعني واحد بدي يكون هنا. أنت من وجهة نظر أنا بشوف إنه هناك كتاب كتير كبار بالساحل السوري، في الروائي الكبير يعني سعبود، في الأستاذ غساوة النوس، في أحمد يوسف داود، أحمد يوسف داود شاعر، شاعر وقاص وكاتب وروائي، كاتب وروائي وباحث. نعم. أصلا نعم. أصلا يعني هو أستاذ كبير يعني، وجله تحية عبركم وعبر هذه الإذاعة وإلى كل. وهناك كتير كتاب في اللاذقية وفي طرطوس وفي جبلي وفي الساحل السوري وفي الداخل. كيف بتشوف واقع القصة؟ هل هي بخير؟ هل هي والله أنا بشوف إنه كل يعني هي كل حالة، يعني كل كاتب أو كل مبدع أو كل روائي أو كل باحث بيحاول يقدم ذاته إلى القارئ. نعم. بهذا المعنى أنا بشوف إنه أنا بشتغل ببطء، بشتغل عميت أو مالي، وقدم ما أرى أنا اللي بآمن فيه، فإذا بيعجب المتلقي أو ما بيعجب القارئ أو بيعجب الناقد أو ما بيعجبه، هاي حالي ما بعرف، هو بتركه إله. طيب. هو اللي بيقرر. آخر. بس بشوف إنه لا، يعني نحن بحاجة إلى نقاد حقيقيين ياخذوا بيد المبدع إلى الأمام، مو إنه والله أنا مثلاً شفت قصة أو فيها مثلاً أخطاء أو فيها مثلاً ما عنده هالحبكي أو ما عنده كذا فحبطه، وخاصة جيل الشباب. نعم. يجب أن يأخذوا بجيل الشباب إلى الأمام، يعني هناك نقاد حقيقيين يفهموا أنه نحن كيف لازم نكتب القصة وما هي وشو أهدافها وشو حبكتها وهي مقدمتها، ونأخذ بيدهم إلى الأمام. نعم. حتى. طيب. يستمر. أستاذ، آخر أخبارك الأدبي، هلا شو عم تحضر بعد هيدي المجموعة القصصية؟ في عندك شيء؟ هلا في عندي مجموعة قصية لم تكتمل بعد، إن شاء الله أستطيع أكتملها، وعم حاول أشوف كيف بدي أطبعها حتى تكون ما يشبه الجزء الثاني إلى حكاية العشق، هي أنين الروح. نعم. أي قيد التحضير. قيد التحضير. نعم. أنا بتشكرك جدا، لكن إحنا بدنا يعني بطلبة أغنية لعبد الحليم قارئة الفنجان. قارئة. بتشكرك جدا، رح نسمعها بعد ما أختم حضرتك. أنا بشكرك كتير الإعلامي المتميز صباح إبراهيم، وتحية لكم لإذاعة طرطوس، وبوجه التحية، وطرطوس تستحق، طرطوس مدينة البحر والزيتون والشهداء، هي تستحق الاهتمام المجتمعي والحكومي. أكيد. بصراحة أنا بتشكرك، وتحية لكم ولإذاعة أموال. أنا بتشكرك جدا الأديب الأستاذ والقاص. إن شاء الله يكون وفقنا. أهلا وسهلا فيك. شكرا لأستاذ العجالي عن كاتبين كبيرين يحتاجوا إلى بحث كبير وإلى نقاد وكتاب كبار. صحيح. يكتبوا عنهم موقص هاوي مثل حكايتي يعني. أنا بشكرك الأديب الأستاذ حسن إبراهيم الناصر، كنت ضيفا عزيزا على سير إذاعة أموال. شكرا لك. يعطيك العافية. شكرا كثير. جلست والخوف بعينيها تتأمل فنجان المقلوب، قالت يا ولدي لا تحزن، قالت يا ولدي لا تحزن، فالحب عليك هو المكتوب يا ولدي،